مذهب معين من مذاهب الناس، ولكن أدعو إلى الله، يعني أدعو إلى توحيد الله وطاعة الله واتباع شريعته كما دعت الرسل. الرسل كلهم بعثوا بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح لما أرسله الله إلى الأرض، وقبله آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أرسلوا إلى الناس بهذه الدعوة، يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته والإيمان به وبرسله وبكل ما أخبر الله به ورسوله عن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، ويأمرونهم بما أوجب الله وينهونهم عما حرم الله. هذه دعوة الرسل على بصيرة، على علم، مو عن جهل. الداعي إلى الله لا بد يدعو إلى الله على بصيرة عما قاله الله ورسوله، لا بالرأي والتخريص، لا، ولكن بالعلم. قال الله، قال رسولك يا، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال تعالى: وادعوا إلى ربك. في الصحيح إن معاذ لما بعث الرسول اليمن قال له: إنك تأتي، في حديث ابن عباس الرسول لما بعث معاذ اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهم أهل اليمن، وكان سكانه ذاك الوقت من العرب ومن اليهود. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تشهد أن لا إله إلا الله، والرواية الأخرى: وأني رسول الله، فليكن أول ما تعلم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في اللفظ الآخر: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في رواية البخاري: فادعهم إلى أن يوحدوا الله. وهذا هو معنى شهادة لا إله، معناها توحيد الله والإخلاص له. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني تركوا الشرك واستقاموا على التوحيد وآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمرون بعد هذا بالصلاة والزكاة وبقية أمور الإسلام. قال: فإنهم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترى 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترى صدقة تؤخذ من الغنم فترد في فقرائهم. هذا يبين أنهم لا يدعون إلى الصلاة والزكاة وغيرها إلا بعد التوحيد، بعد أن يدعوا الشرك، بعد أن يوحدوا الله وينقادوا للشريعة ويؤمنوا بالله أنه ربهم وإلههم ومعبودهم الحق، ويدعوا العباد الأوثان والأصنام، ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله. إذا آمنوا بالله ورسوله وتركوا عبادة الأوثان والأصنام، بعد هذا يدعون إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. فأول شيء يدعى إليه توحيد الله والإخلاص والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وبالإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، هذا أول شيء. ثم الدعوة إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج وترك المعاصي وفعل كل ما أمر الله به وتكلمناها الله، هذا يكون بعد إيمانهم بالله ورسوله، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تكون الدعوة بعد ذلك إلى بقية أركان الإسلام وإلى بقية أمور الإسلام وإلى ترك ما نهى الله عنه. هذا هو واجب الدعاة على هذا التفصيل، يبدأون بالأهم فالأهم. وهكذا في حديث سهل بن سعد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر، وكانت خيبر فيها اليهود، قد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بعض حصونهم وطال حصارهم. في بعض الأيام دعا عليا، في بعض الأيام قال: لو أعطينا الراية غدا، يقول للصحابة في الليل: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدركون ليتهم يخوضونها، كل واحد يقول: لعلي أن أكون هذا الأمير الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، محبة لهذا الصوت، مو لأجل الإمارة، لأجل هذا الوصف العظيم، لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كل مؤمن يحب الله ورسوله، وكل مؤمن يحبه الله ورسوله، ولكن الشهادة من الرسول على التعيين بأن هذا الشخص يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله منقبة عظيمة، ولهذا حرص عليها الصحابة. فلما أصبح غدوا إليه، كل يرجو أن يعطى هذه الرأي، والرأي هي البيرة. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ ابن عمر رضي الله عنه رابع الخلفاء. قيل: هو يشتكي عينه، فأرسلوا إليه. في رواية قال: فأرسلوا إليه. فلما جاء وكان قد ربدت عيناه، تفل في عينيه ودعا له فبرأك هذا منكم يجاه. لما وصل علي رضي الله عنه تفل النبي في عينيه ودعا له بالشفاء فأبرأه الله في الحال. وهذه من علامات النبوة، أن الله أبرأ بريقه الشريف ودعوته الطيبة هذا المرض العظيم في الساعة الراهنة في الحال، فصار كأن لم يكن به وجع، طيب العينين سليم العينين، فأعطاه الراية البيرق وقال انفذ على نسلك، انسر على نسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم، انسر إلى اليهود في خيبر ولا تكن جبالا بعيدا، انزل بساحتهم، لأن النزول بساحتهم أوهن لقلوبهم وأضعف لقلوبهم وأشجع للمسلمين، بخلاف إذا نزل بعيدا عنهم فإنهم قد يتقوون وقد ينشطون، لكن إذا نزل قريبا منهم صار هذا أوهن لقلوبهم وأضعف لهم وأشجع للمؤمنين وأدعى لهم من الحزم والقوة، ثم ادعوا من الإسلام، يعني بعد النزول بساحتهم يعني بقربهم لا تعجل، وإن كانوا قد دعوا قبل هذا أراد يكرر عليهم إعذارا وإنذارا، ادعوهم إلى الإسلام يعني مرة أخرى بعدما دعاه النبي السابق، وهذا يدل على استحباب كتكرار الدعوة إذا رآها ولي الأمر يكرر، وإن رأى يغير عليه غرة فلا بأس، كما أغار النبي على بني المصطفى وهم مغرون لأنه قد دعوا وانذروا فأبوا فأغار عليهم النبي وهم مغرون فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم، وهنا اليهود ما غار عليهم مغرون بل كرر الدعوة، فدل على أن ولي الأمر بالخيار، إن شاء كرر الدعوة وإن رأى المصلحة في عدم التكرار أغار عليهم اكتفاء بالدعوة السابقة، قال ادعوا من أسلحة وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من صلاة وغيرها، فوالله لأن يهدي حلف هو الصادق وإن لم يفعل عليه الصلاة والسلام، ولكن للتأكيد، وهذا يدل على أنه لا بأس بالحلف بل يشرع الحلف إذا كان المقام يقتضي ذلك للحث على الجهاد والصبر وتنفيذ أوامر الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الناس، يعني خير لك من جميع النوق الحمر التي على الأرض، كانت العرب تعظمها وتحبها، والمعنى أن هذا خير لك من الدنيا وما عليها، هذا مثال، والمراد أن هداية واحد خير لك من الدنيا وما عليها، هذا في الحث على الدعوة والترغيب فيها، وأن الإنسان يحرص على هدايتهم لا يكون همه قتالهم، يكون أكبر همها أن الله يهديهم، هذا المطلوب الأول أن الله يهديهم، فإذا أصروا وأبوا إلى القتال قاتلهم كما أمر النبي عليهم بذلك، وفي منقبة لعلي رضي الله عنه وأنه ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهو رابع الخلفاء رضي الله عنهم، الصديق الأول ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء هم أفضل الصحابة وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، ففي هذا الحديث والذي قبلها الحث على الدعوة إلى الله، وأن على أهل العلم وعلى ولاة الأمور أن يحرصوا على الدعوة إلى الله وتبلغ الناس دين الله لعلهم يهتدون، ثم الجهاد بعد ذلك إذا لم يستجيبوا وجب على الجهاد مع القدرة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. يقول رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تقدم بيان التوحيد وبيان فضله وتحقيقه وبيان خوف من ضده وبيان الدعوة إليه، ثم أتى بها الترجمة كالتأكيد لما مضى في بيان تفسير التوحيد، فقد تقدم بيانه، وكل هذا من باب الإيضاح والبيان والتأكيد لما عرف من حال الناس، وأن قد التبس عليهم الأمر ولم يعرفوا حقيقة التوحيد، فأراد بهذه التراجم أن يبينه مرة بعد مرة ويوضحه إيضاحا بعد إيضاح، ولهذا قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عطف الشهادة على التوحيد من باب عطف الدال على المدلول، فإن شهادة لا إله إلا الله مضمونها ومعناها توحيد الله والإخلاص له، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. الناس يا شيخ إذا استعمل طريقة في الدعوة أنه يدعو إلى فضائل الأعمال ويترك الدعوة إلى التوحيد يقول يفرق بين الناس، لا هذا غلط، هذا من جهله. إذا كان يدعو المشركين يبدأ بالتوحيد، أما إذا كان يدعو المسلمين يرغمهم في الثبات على الحق وعلى طاعة الله ورسوله والحذر من المعاصي لأنهم موحدون، أما إذا كان يدعو أهل الشرك يبدأ بالدعوة إلى التوحيد وترك الشرك، هذه التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يبدأوا بها، لأن الشرك أعظم الذنوب، صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون جماعات يحددون أيام 3 أيام أو 40 يوما أو شهرين، يتركون أهليهم وزويهم يسافرون. الدعوة ما لها تحديد يا وليد، الدعوة ما لها تحديد بأيام ولا شهور، يدعو ما تيسر. ما لها تحديد؟ إذا اتفق الجماعة على أن يخرجوا شهرا أو شهرين فلا بأس، للدعوة إلى الله كانوا أهل علم وبصيرة، أو سنة أو سنتين ما كان، ما في حد محدود، ما في حد. الرسول أمر نبعث 70 من الدعاة إلى البادية ولم يحدد لهم مدة، وبعث معاذ إلى اليمن ولم يحدد لهم مدة. فالدعاء إلى الله ما في حد محدود، على حسب ما يراه الدعاء، إن حددوا لأول شيء 10 أيام أو أسبوع أو شهر أو أقل أو أكثر أو ما حددوا شيء حسب التيسير. جماعة الترغيب هذه طالع السلاح لهم لأجل يتأهبون، كل يحددون شهر أو شهرين يحتاجون له حتى يكون ذهاب يناسبهم يكفيهم، أما إذا كان مدة ما يدرون أنا كيف يتزودون، لا بد من تحديد مدة حتى يخرجوا لها بالزاد الذي يكفيهم. ولكن المشكلة هناك لا يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى المعاملات، كيف النبي يعني يعلمون هذا جهلهم، يعلمون إذا كانوا يدعون إلى يدعون المشركين يدعون إلى التوحيد، أما كان يدعون مسلمين يدعونهم إلى ما قصروا فيه. قصدوا جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ أو غيرهم، المقصود جماعة الدعوة إلى الله، سموا تبليغ أو دعاة، لا بد يهتمون بالشيء الذي وقع فيه الناس، إن كان عندهم الشرك بدأوا بالشرك، إن كانوا مسلمين عندهم معاصي عندهم الخمر أو الزنا اجتهدوا في التحذير من ذلك، عندهم الربا اجتهدوا في التحذير من ذلك، عندهم أعمال أخرى رديئة نبهوهم عليها. الله أكبر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.